صابرين على اي شيء. هل الافضل لهم ان تكون في بلادهم او افضل لهم ان تكون؟ إذا أمكن أن يجمع بين أمرين فهو خير. يعني لو كانوا رفقة في بلد وهم مغتربون هذا طيب، يضحون بها هنا ويضحى هنا. نعم، لكن كيف يضحى حول الرفقة؟ هل يشتركون كل واحد يعطي نصيبا من القيمة، أو نقول كل واحد يذبح من ثلاثه السنوات احدهم والسنه الاخرى احدهم عن الجميع؟ هذا هو المراد.